بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وكتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ولزال كذلك رحمه الله يذكر بعض الأحاديث التي يحتج بها من يجيز السؤال بذوات المخلوقين. ذكر فيما سبق ما يتعلق بقصة آدم عليه السلام، ثم قال ومن هذا الباب مشار إليه الأحاديث التي تروى في هذا الباب، والمقصود به بالباب السؤال به بنفس المخلوقين، لأنه قال فيما سبق من الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة، فإما حديث ضعيف وإما حديث موضوع، يعني لا يحتج بكل منهما، كما مر فيما سبق الحديث الذي لم يثبت ولم تتحقق فيه صفات القبول حينئذ يكون مردودا، فضلا عن الأحاديث التي تروى بلا أسانيد التي ختم بها الحديث السابق. قالوا من هذا الباب حديث ذكره موسى ابن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير، وسيذكر كلام فيه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى، بإسناده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا أنه قال ابن عباس: من سره أن يوعيه. قال ابن عباس مرفوعا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، القول مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن. يوعيه الأظهر أنه من أوعى الزاد والمتاع إذا جعله في الوعاء، يوعيه وعى يعي، الأصل فيه أنه بمعنى حفظ وليس مرادا هنا، أن يوعيه الله حفظ القرآن. لما قال حفظ القرآن حينئذ لابد من تفسير يوعيه بمعنى آخر، على كل هو لم يثبت لكن من جهة اللغة فقط. قال: من سره أن يوعيه الله حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم، فليكتب هذا الدعاء في إناء نظيف أو في صحف قوارير بعسل، صحف قوى بالجمع، وفي الدعاء للطبراني صحفة بالمفرد، أو في صحف قوارير بعسل وزعفران وماء مطر، يعني هذه ثلاثة الأشياء، وليشربه على الريق، وليصم ثلاثة أيام، وليكن إفطاره عليه على الصحيفة هذه، ويدعو به في أدبار صلواته: اللهم إني أسألك بأنك مسؤول لم يسأل مثلك ولا يسأل، وأسألك بحق محمد نبيك. هذا الشاهد، من يحتج بهذا الأثر وجه الشاهد منه أو الاستدلال، وجه الاستدلال منه قوله: وأسألك بحق محمد نبيك، هذا سؤال بي بالجاه، وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك وكلمتك ووجيهك إلى آخر الحديث. قال: وذكر تمام الدعاء، وهذا باطل لا يصح. قال: وموسى ابن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير، قال ذكره موسى ابن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير، وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين، وإذا كان كذابا حينئذ ما يرويه يكون كذبا. قال أبو أحمد ابن عدي فيه منكر الحديث، وقال أبو حاتم بن حبان دجال يضع الحديث، ووضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير جمعه من كلام الكلبي ومقاتل، ويروى نحو هذا الأثر السابق دون الصوم، يعني بإسقاط الصوم، عن ابن مسعود من طريق موسى ابن إبراهيم المروزي قال: حدثنا وكيع عن عبيدة بضم العين، عبيدة بن معتب الضبي، عن شقيق عن ابن مسعود، وموسى ابن إبراهيم هذا قال فيه يحيى بن معين كذاب كصاحبه السابق، وقال الدارقطني متروك، وقال ابن حبان كان مغفلا يلقن فيتلقن فاستحق الترك، يلقن الشيء فيحدث به على أنه من حديثه، على أنه من حديثه من غير أن يعلم، يسمى هذا به بالتلقين، معروف عند أهل الحديث، من عرف أنه يلقن أسقط. ويروى هذا عن عمر بن عبد العزيز عن مجاهد بن جبر عن ابن مسعود بطريق أضعف من الأول، سنيد مظلمة. ورواه أبو الشيخ الأصبهاني من حديث أحمد بن إسحاق الجوهري، وجمهور البدع التي يستدل لها أصحابها أدلتهم من هذا القبيل، إما آية يستدل بها في معنى باطل لا تدل عليه الآية، وإما بأحاديث من هذا النوع. قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا الزهير ابن العلاء العتبي، هكذا العتبي هنا ولعله العبدي، قال حدثنا زهير بن العلاء العتبي في الثقات لابن حبان، قال زهير ابن العلاء العبدي من أهل البصرة، يروي عن سعيد ابن أبي عروبة، روى عنه أبو الأشعث أحمد بن المقدام أهل البصرة، قال حدثنا يوسف ابن يزيد عن الزهري ورفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يحفظ فليصم 7 أيام وليكن إفطاره في آخر هذه الأيام 7 على هؤلاء الكلمات، يعني يواصل الصوم، يواصل الصوم 7 أيام، هذا سيترك العلم. قلت هذه أسانيد مظلمة لا يثبت بها شيء، لا يثبت بها شيء على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه، فلا يثبت بها حكم شرعي كما سبق فيما يتعلق بالأسانيد التي تروى أو الأحاديث التي تروى بلا إسناد باتفاق المسلمين، لا يثبت بها شيء البتة، لا حكم شرعي ولا غيره. قال وقد رواه أبو موسى المديني في أماليه وأبو عبد الله المقدسي على عادة أمثالهم في رواية ما يروى في الباب سواء كان صحيحا أو ضعيفا، صحيحا أو ضعيفا، كما اعتاده أكثر المتأخرين من المحدثين، هذا قيد، أكثر المتأخرين يعني على خلاف المتقدمين، فلا يرون الموضوع البتة، قد يروى عندهم في كتبهم ما فيه ضعف، لكن المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل عدمه، ولذلك قيد هنا، سيأتي التصريح بذلك. كما اعتاده أكثر المتأخرين من المحدثين أنهم يروون ما روي به الفضائل، هكذا ما روي به الفضائل، ولعل ما روي في الفضائل أو ما روي به أي بهذه الأسانيد في الفضائل هكذا، والمعنى واضح. ويجعلون العهدة في ذلك على الناقل، يعني من أسند فقد أحالك، يذكر لك الإسناد ثم يذكر لك المتن، وحينئذ وجب عليك أن تبحث، هو ليس عليه إلا النقل، لكن هذا لا يسلم فيما يتعلق بالأحاديث الموضوعة. ويجعلون العهدة في ذلك على الناقل كما هي عادة المصنفين في فضائل الأوقات والأمكنة والأشخاص والعبادات والعادات، كما يرويه أبو الشيخ الأصبهاني في فضائل الأعمال وغيره، حيث يجمع أحاديث كثيرة لكثرة روايته، وفيها أي في هذه الأحاديث الكثيرة أحاديث كثيرة قوية صحيحة وحسنة، يعني من قسم المقبول، وأحاديث كثيرة ضعيفة موضوعة وواهية من قبيل المردود، إما مقبول إما مردود. قال وكذلك ما يرويه خيثمة ابن سليمان في فضائل الصحابة، وما يرويه أبو نعيم الأصبهاني في فضائل الخلفاء في كتاب مفرد، يعني خاص به فضائل الخلفاء، وفي أول حلية الأولياء، هذا كتاب مشهور حلية الأولياء، والتمير رحمه تعالى أثنى في مواضع عديدة على الحلية وعلى صاحبه، ويراه ممن تجاوز القنطرة. قال في الفتاوى الجزء 27 صفحة 98 وإن كان قد روى بعض هذه الأحاديث أبو نعيم في حلية الأولياء والشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في بعض مصنفاته فلا تغتر بذلك، يعني لجمع بين الصحيح وغيره، يرون المقبول والمردود، حينئذ لا تغتر بمجرد رواية أبي نعيم في الحلية. قال فإن فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمكذوب الذي لا خلاف بين العلماء في أنه كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعتذر عنهم بقوله وتارة يرويه على عادة بعض أهل الحديث الذين يروون ما سمعوا، كل ما سمعوه رووه سواء كان مقبولا أو مردودا ولو كان موضوعا، قال: وتارة يرويه على عادة بعض أهل الحديث الذين يروون ما سمعوا ولا يميزون بين صحيحه وباطله، وكان أهل الحديث لا يروون مثل هذه الأحاديث، ويعني بها أهل الحديث من تقدم كالإمام أحمد ومن في طبقته، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين، جزء فيه الوجهان. ولذلك عدلوا عن ماذا؟ عن رواية الأحاديث المكذوبة، وإنما قد يذكرون بعض الأحاديث الذي يكون في إسناده من هو سيء الحفظ نحو ذلك، يكون حينئذ قابلا للجبر ونحوه. فالحلية ومثله من كتب الزهد ونحوها الرقائق فيها وفيها، فيها الصحيح المقبول وفيها الحسن وفيها المردود، بل قد يذكر في بعض كتب الزهد والرقائق ما هو موضوع المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما كتبه المتقدمون كالإمام أحمد وعبد الله المبارك وغيره. قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثاني صفحة 173 مبينا تقسيما جيدا لهذه الكتب في الرقائق: فإن المصنفات في أخبار الزهاد ثلاثة أقسام، هذا سبر وتقسيم جيد. فإن المصنفات في أخبار الزهاد ثلاثة أقسام، لأن المسلم يحتاج أن يقرأ في مثل هذه الكتب، إن كان طالب علم فلا إشكال يميز بين الحق والباطل، يميز بين المقبول والمردود، لكن عامة الناس قد لا يحسنون، حينئذ لابد من اختيار كتاب يسلم به قارئ من الوقوع في البدع ونحوها. قال: ثلاثة أقسام: قسم جرد النقل لأخبار القرون المفضلة من الصحابة والتابعين ونحوهم، يعني لم يذكروا في كتبهم الزهد إلا ما يتعلق بالصحابة والتابعين القرون ثلاثة المفضلة، ولم يذكروا شيئا مما يتعلق بالمتأخرين، لأن البدع إن صح التقسيم باعتبار التصوف الصوفية الأول والمتأخرون، حينئذ قد ذكر هذا التقسيم الشاطبي فيه الاعتصام فأطلق على ابن سيرين ونحوه الصوفية الأول، يعني الزهاد الذين سلموا من البدع، وأما المتأخرون من الصوفية حينئذ يسمون بالصوفية بإطلاق دون قيد الأول، وقد يكون عندهم شيء من البدع، بل قد وصل بهم الحال عند بعضهم إلى الكفر كالحلولي ونحوه. قال: قسم جرد النقل لأخبار القرون المفضلة من الصحابة والتابعين ونحوهم، كما ذكر ذلك الإمام أحمد في كتابه المشهور في الزهد، الإمام أحمد له كتاب الزهد مطبوع، فإنه صنفه على الأسماء، أسماء الصحابة ومن بعدهم، وذكر فيه زهد الأنبياء والصحابة والتابعين، وإن كان آخرون من المصنفين في الزهد كعبد الله بن المبارك وهناد ابن السري صنفوا ذلك على الأبواب، يعني صنفوا كذلك في نفس ما صنف فيه الإمام أحمد، لكن اختلفوا في كيفية التصنيف، الإمام أحمد على الأسماء وعبد الله بن مبارك على الأبواب، والموضوع واحد ما يتعلق به زهد الأنبياء والصحابة ومن بعدهم. وإن كان آخرون من المصنفين في الزهد كعبد الله بن مبارك وهناد بن السري صنفوا ذلك على الأبواب، هذا القسم الأول وهو أعلى درجة في الكتب المصنفة في الزهد والرقائق. قال: وقسم ذكروا أخبار الزهاد المتأخرين من حين حدث اسم التصوف، من حين حدث اسم التصوف يعني وجد هذا اللقب، وهذا اللقب لابد من الاستفصال فيه، يعني لا يذم مطلقا ولا يمدح مطلقا إلا إذا أطلق في عرف المتأخرين، حينئذ يذم مطلقا، إذا أطلق في عرف المتأخرين يذم مطلقا، أما إذا ورد في كلام المتقدمين فلابد من النظر فيه المقصود به، لأنه يحتمل أن المراد به معنى صحيح، وأما عند المتأخرين فلا. قال: هذا مثل التوسل، التوسل عند المتأخرين الذين تلبسوا بالشركيات لا يراد به إلا المعنى الباطن، كما مر معنا في التنصيص هنا كلام تيمية رحمه تعالى، إذا أطلق لا يراد به إلا الحقيقة العرفية في عرف المتأخرين وليس إلا الشرك، توسل بمعنى الشرك، فلا فرق بينهما. أما لو ورد في كلام أهل السنة والجماعة أو ورد في كلام المتقدمين حينئذ لابد من النظر فيه. قال: وقسم ذكروا أخبار الزهاد المتأخرين من حين حدث اسم التصوف، كما فعل أبو عبد الرحمن السلمي في كتابه في طبقات الصوفية مطبوع أيضا، وكما فعل أبو القاسم القشيري في رسالته التي ناقشه في الاستقامة، وابن خميس في مناقب الأبرار ونحو هؤلاء. هذا قسم جمع بين المتقدمين والمتأخرين. وقسم ذكر المتقدمين والمتأخرين كما فعل الحافظ أبو نعيم الأصبهاني وأبو الفرج ابن الجوزي وغيرهم، لكن القسم الثالث أحسن حالا من القسم الثاني، والقسم الأول هو أعلى الأقسام الثلاثة، لا سيما كتاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان يقرأ إلى عهد قريب. أما تدعوا إذا قرأوا فيما تعلق به السلوك قرأوا كتاب الزهد للإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال في الفتاوى الجزء 18 صفحة 73: وأما كتاب حلية الأولياء فمن أجود مصنفات المتأخرين في أخبار الزهاد، المتأخرين قيده، وفيه من الحكايات ما لم يكن به حاجة إليه، والأحاديث المروية في أوائلها أحاديث كثيرة ضعيفة بل موضوع، يعني فيه الموضوع. بل قال في الفتاوى الجزء 18 صفحة 71: أبو نعيم أحمد ابن عبد الله الأصبهاني صاحب كتاب حلية الأولياء وتاريخ أصبهان، والمستخرج على البخاري ومسلم مطبوع كذلك، وكتاب الطب وعمل اليوم والليلة وفضائل الصحابة ودلائل النبوة وصفة الجنة ومحجة الواثقين وغير ذلك من المصنفات، من أكبر حفاظ الحديث ومن أكثرهم تصنيفا، وممن انتفع الناس بتصانيفه، وهو أجل من أن يقال له ثقة، لا يحتاج إلى تزكية، يقال ثقة، هذا مما يعبر عنه بأنه تجاوز القنطرة، تجاوز القنطرة، لا يسأل عنه، لا يسأل عنه. قال: فإن درجته فوق ذلك، وكتابه كتاب الحلية من أجود الكتب المصنفة في أخبار الزهاد، والمنقول فيه أصح من المنقول في رسالة القشيري ومصنفات أبي عبد الرحمن السلمي شيخه ومناقب الأبرار ابن خميس وغير ذلك. فإن أبا نعيم أعلم بالحديث وأكثر حديثا وأثبت رواية ونقلا من هؤلاء، ولكن كتاب الزهد للإمام أحمد والزهد لابن المبارك وأمثالهم أصح نقلا من الحلية، لا شك في ذلك. قالوا: هذه الكتب وغيرها لابد فيها من أحاديث ضعيفة وحكايات ضعيفة بل باطلة، وفي الحلية من ذلك قطع، ولكن الذي في غيرها من هذه الكتب أكثر مما فيها، يعني بهذا الاعتبار هو أمر نسبي. فإن في مصنفات أبي عبد الرحمن السلمي ورسالة القشيري ومناقب الأبرار ونحو ذلك من حكايات الباطلة، بل ومن الأحاديث الباطلة ما لا يوجد مثله في مصنفات أبي نعيم، مقارنة بين الحلية والطبقات. ولكن صفوة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي، هو مختصر للحلية نص على ذلك، نقلها من جنس نقل الحلية، والغالب على الكتابين الصحة. ومع هذا ففيهما أحاديث وحكايات باطلة. وأما الزهد للإمام أحمد ونحوه فليس فيه من الأحاديث والحكايات الموضوعة مثل ما في هذه، فإنه لا يذكر في مصنفاته عمن هو معروف بالوضع، كما مر فيما يتعلق بالمسند. الإمام أحمد لا يروي في سائر كتبه، في المسند وغيره لا يروي عن كذاب أو متهم به بالكذب، وإنما يروي عن بعض من قيل فيه أنه سيء الحفظ نحو ذلك، يعني مما يجبر حديثه وتبعات والشواهد، أو يحكم بكونه ضعيفا وقد يعمل به في فضائل الأعمال على ما نقل عنه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بل قد يقع فيها ما هو ضعيف بسوء حفظ ناقله، يعني في كتب الإمام أحمد، وكذلك الأحاديث المرفوعة ليس فيها ما يعرف أنه موضوع قصد الكذب فيه، كما ليس ذلك في مسنده، لكن فيه ما يعرف أنه غلط فيه رواته، ومثل هذا يوجد في غالب كتب الإسلام، فلا يسلم كتاب من الغلط إلا القرآن، هكذا قاله رحمه الله تعالى. وقال في الرد على الشاذلي صفحة 177: والحلول والاتحاد، لأن الحلية قد يقترن عند بعض الناس بالصوفية المتأخرين، ولكن أبا نعيم سلم عن ذلك، بل نبه في أوائل الكتاب على رده لما تعلق ببدعة الصوفية. قال: والحلول والاتحاد كثيرا ما يقع في أقوال الغالطين من الصوفية، ولهذا أنكر عليهم أبو نعيم الأصبهاني في أول كتاب حلية الأولياء، وقال قبل ذلك صفحة 160: وإنما كان الحلول يكثر في كثير من الصوفية، ذكر ذلك أبو نعيم الأصبهاني في أول حلية الأولياء، يعني أنكر على أعظم بدعة وقعت عند الصوفية، وذكره أبو القاسم القشيري في رسالته وغيره، وحذروا منه ومن أهله، وذموا هؤلاء كما كان المشايخ العارفون الذين يقتدى بهم يذمون هذا، يعني ما يتعلق بهذه البدعة، البدعة مكفرة. قال رحمه الله: وما يرويه أبو نعيم الأصبهاني في فضائل الخلفاء في كتاب مفرد وفي أول حلية الأولياء، وما يرويه أبو الليث السمرقندي وعبد العزيز الكناني وأبو علي ابن البناء الحنبلي الحسن بن أحمد وأمثالهم من الشيوخ، وما يرويه أبو بكر الخطيب وأبو الفضل ابن ناصر وأبو موسى المديني وأبو القاسم ابن عساكر والحافظ عبد الغني وأمثالهم ممن له معرفة بالحديث، فإنهم كثيرا ما يروون في تصانيفهم ما روي مطلقا على عادتهم الجارية، مطلقا يعني دون قيد الصحة أو الحسن أو الضعف، بل يدخل فيها الضعيف هو الموضوع، ليعرف ما روي في ذلك الباب لا ليحتج بكل ما روي. وقد يتكلم أحد وقد يتكلم أحدهم على الحديث ويقول غريب ومنكر وضعيف، وقد لا يتكلم، يعني قد يعلق ويبين حكم على الحديث وقد يترك ذلك ويتركه للقارئ. وهذا بخلاف أئمة الحديث الذين يحتجون به ويبنون عليه دينهم، هذا لابد من ماذا؟ لابد من رواية المقبول، فلا يذكرون إلا ما قبل، يعني إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان صحيحا أو كان حسنا أو كان ضعيفا مجبورا، مثل من قال مثل مالك بن أنس وشعبة ابن الحجاج ويحيى ابن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك ووكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومحمد بن نصر المروزي وابن خزيمة وابن المنذر وداود بن علي ومحمد بن جرير الطبري، ده بنص على أن الطبري لا يروي في الأصل إلا ما يحتج به، هذا الأصل، ده بهذه فائدة تأتيك فيما يتعلق به بتفسيره، وغير هؤلاء. ولا يلزم من ذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون كل ما رووه أن يكون صحيحا، وإنما أراد أن يبين منهجه أنهم لا يروون إلا ما يصح الاحتجاج به، ثم قد يكون ضعيفا وقد لا يكون، لا يلزم من ذلك أن يكون مسلما عند الجميع. قال: فإن هؤلاء الذين يبنون الأحكام على الأحاديث يحتاجون أن يجتهدوا في معرفة صحيحها وضعيفها وتمييز رجالها، يعني الثقة عن غيره، أن العلم بالرجل الراوي والعلم بحاله، لذلك قالوا علم الحديث ماذا؟ قوانين يعرف بها أحوال الراوي والمروي، أحوال الراوي والمروي، حينئذ سند ومتن، أحوال السند وأحوال المتن. وكذلك الذين تكلموا في الحديث والرجال يميزوا بين هذا وهذا، بين المقبول وبين المردود، لأجل معرفة الحديث، كما يفعل أبو أحمد ابن عدي وأبو حاتم البستي وأبو الحسن الدارقطني وأبو بكر الإسماعيلي، هذه كلها فوائد جيدة تفيدك في علم الحديث. وكما قد يفعل ذلك أبو بكر البيهقي ذو التيمية رحمه تعالى، الأصل يتكلم في كتاب في العقيدة تعلق بالتوحيد، صار كتاب حديث، تقل في بحث مطول موسع، وهذا الأصل، هذا هو الأصل، لا يقال ماذا كيف خرجنا على الموضوع، قل لا، هذا يتعلق به، الآن يتكلم عن حديث يبنى عليه حكم شرعي من حيث التوسل بذات المخلوق أو لا، البحث في ماذا، هل ثبت أو لم يثبت، إذا لابد من دراية بالأسانيد، لابد من دراية بالأسانيد. فالعقدي الذي ينتسب إلى علم العقيدة إن لم يكن عنده علم بهذا قد تدخل عليه بعض الأحاديث، إلا إذا كان مقلدا قال ابن تيمية قال ابن تيمية يسلم حينئذ، وأما إذا كان لا يتقيد به أحد من أهل العلم لابد أن يكون عنده علم به بهذا. ابن تيمية رحمه تعالى كغيره من المتقدمين الذين أدركوا أن العلم الشرعي يفتقر بعضه إلى بعض، فليس عندنا محدث ولا يفقه شيئا من الفقه أو فقيه لا يعرف شيئا من الأسانيد ولا عكس، لابد من ماذا؟ لابد من أن العلم يخدم بعضه بعضا. قال: وكما قد يفعل ذلك أبو بكر البيهقي وأبو إسماعيل الأنصاري وأبو القاسم الزنجاني وأبو عمر ابن عبد البر وأبو محمد ابن حزم وأمثال هؤلاء، فإن بسط هذه الأمور له موضع آخر، وقد بسط رحمه الله ما فيه الكفاية. ولو لم يذكر من لا يروي بإسناد مثل كتاب وسيلة المتعبدين لعمر الملا الموصلي الزاهد، وكتاب الفردوس لشهريار الديلمي وأمثال ذلك، فإن هؤلاء دون هؤلاء الطبقات، وفيما يذكرونه من الأكاذيب أمر كبير. يعني من يروي هذه الأحاديث المتعلقة بالزهد أو غيره، إما أن يذكر السند أو لا، ومن يذكر السند منهم من لا يذكر إلا ما يحتج به كالإمام أحمد ومن ذكرهم، ومنهم من يتوسع حينئذ يروي ما قد بلغه من العلم ويحيلك على السند، وهذا يدخل تحته ماذا؟ الصحيح والضعيف الآخري، وما ذكره من أمثلة متعلقة بالحلية ونحوها. وهناك قوم يذكرون الأحاديث أو الآثار دون أسانيد، وهذا لا يحتج بها، لا التفت إليها، لأن الحديث لا يعرف أنه مقبول أو مردود إلا بالسند، لابد أن يظهر السند لنحكم عليه، وإذا لم يظهر حينئذ كتابه يكون فيه كثير من الموضوعات. ولذلك قال في المنهاج منهاج السنة الجزء السابع صفحة 139، قال: وكتاب الفردوس للديلمي فيه موضوعات كثيرة، يعني مضان، كما أن الصحيح له مضان، أين تبحث؟ طبعا في غير البخاري ومسلم تنظر في ابن خزيمة ونحوه، صحيح؟ وكذلك الحسن له مضان، والضعيف له مضان، والموضوعات لها مضان، منها كتاب الفردوس فيه موضوعات كثيرة، أجمع أهل العلم على أن مجرد كونه رواه لا يدل على صحة الحديث، وكذلك رواية أبي نعيم لا تدل على الصحة مطلقا، كل من روى من هؤلاء لا يدل على أنه صحيح، وإنما لابد من نظر فيما يتعلق به بالسنن. قال رحمه الله: والمقصود هنا، مقصود ما المراد هنا؟ ما المقصود بالمقصود؟ ها؟ رجع إلى أصل المسألة، لأنه يذكر الأصل ويتكلم ثم يستطرد، هو الآن تكلم عن تصحيح الحاكم ثم سرد هذه المعلومات كلها، فرجع إلى الأصل. والمقصود هنا أنه ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجع إلى الحديث المتأخر وما قبله. والمقصود هنا أنه ليس في هذا الباب، يعني سؤال أو السؤال بذوات المخلوقين، ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه في مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه، بل المروي في ذلك إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات إما تعمدا من واضعه وإما غلطا منه، دائرة بين الحديث الضعيف الواهي أو الموضوع، لم يثبت في ذلك شيء البتة. ثم قال: وفي الباب، أي باب؟ الباب نفسه، سؤال، السؤال بي بذوات المخلوقين، وفي الباب آثار عن السلف. إذن انتقل ماذا؟ من المرفوع ورجع إلى آثار عن السلف، لأن المسألة إذا لم يكن فيها نص وكان فيها آثار عن السلف صار الخلاف فيها سائغا بالجملة، ولذلك ذكر فيما سبق أن النزاع ثابت كما سيعيده فيما يأتي. قالوا: في الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة، هل له مفهوم أم لا؟ سيأتي بيانه فيما أكثره ضعيف، يعني فيه ما يمكن أن يقبل. قال: فمنها، من هذه الآثار، حديث الأربعة الذين اجتمعوا عند الكعبة وسألوا، يعني سألوا الله تعالى، دعوا ربهم، وهم عبد الله ومصعب ابن الزبير وعبد الله ابن عمر وعبد الملك ابن مروان، هؤلاء الأربعة اجتمعوا عند الكعبة وكل منهم سأل ربه جل وعلا. ذكره ابن أبي الدنيا في كتابه مجاب الدعاء، ورواه، يعني ابن أبي الدنيا، من طريق إسماعيل ابن أبان الغنوي، وفي الأصل كتاب المجابين العامري، عن سفيان الثوري عن طارق ابن عبد العزيز عن الشعبي أنه قال: لقد رأيت عجبا، يعني لقد رأيت أمرا مما يتعجب منه. ما هو هذا؟ قول من؟ الشعبي، أنه قال: لقد رأيت، أي الشعبي، عجبا، كنا بفناء الكعبة، فناء ما امتد من جوانبها، فناء الكعبة، أنا وعبد الله بن عمر، أنا يعني الشعبي أدرك عبد الله بن عمر، توفي سنة 104، أنا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومصعب ابن الزبير وعبد الملك ابن مروان، فقال القوم بعد أن فرغوا من حديثهم تكلموا، ثم بعد ذلك جاءت المسألة: ليقم كل رجل منكم الأربعة فليأخذ بالركن اليماني وليسأل الله حاجته فإنه يعطى من سعة. ثم قالوا: قم يا عبد الله ابن الزبير فإنك أول مولود في الإسلام بعد الهجرة. فقام عبد الله بن الزبير، ولد في السنة الثانية وقيل في السنة الأولى، له صحبة وعداده في الصغار الصحابة، فقام فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم إنك عظيم ترجى لكل عظيم، أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشك وحرمة نبيك هذا الجاه ألا تميتني من الدنيا حتى توليني الحجاز ويسلم علي بالخلافة. ثم جاء فجلس، أراد الولاية. ثم قام مصعب فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم إنك رب كل شيء وإليك يصير كل شيء، أسألك بقدرتك على كل شيء ألا تميتني من الدنيا حتى توليني العراق وتزوجني بسكينة بنت الحسين. أراد العراق ولاية كسابقه، أراد الزوجة. ثم قام عبد الملك بن مروان، هذا الداهية، فأخذ بالركن اليماني ثم قال: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ذات النبت بعد القفر، قفر المفازل التي لا نبات فيها ولا ماء، أسألك بما سألك به عبادك المطيعون لأمرك، وأسألك بحقك على خلقك وبحق الطائفين حول عرشك إلى آخره. سأل الولاية على العموم. قلت، قال ابن تيمية بعد إرادهم: قلت وإسماعيل ابن أبان الغنوي السابق الذي ذكره به الغنوي الذي روى هذا عن سفيان الثوري كذاب، وإذا كان كذابا انتهينا. قال أحمد بن حنبل: كتبت عنه ثم حدث بأحاديث موضوعة فتركناه، كتب أولا ولم يعلم بحاله ثم تركه، وهذا يؤكد كلام ابن تيمية السابق أن الإمام أحمد لا يورد في كتبه من هو متهم بالكذب، بل قد يذكر من هو ضعيف لكن لا يكون فيه كذاب. وقال يحيى ابن معين: وضع حديثا، يعني إسماعيل بن أبان، على السابع من ولد العباس يلبس الخضرة، يعني المأمون، وضع حديثا يصدق على المأمون يلبس الخضرة. لماذا؟ لأنه كانوا يلبسون السواد إلى أن جاء المأمون فجعله جعل اللباس أخضر، قيل لأنه فيه شيء من التشيع. قيل قال رحمه الله: وقال البخاري ومسلم وأبو زرعة والدارقطني متروك إسماعيل بن أبان. وقال الجوزجاني: ظهر منه على الكذب. وقال أبو حاتم: كذاب. وقال ابن حبان: يضع على الثقات. وطارق بن عبد العزيز الذي ذكر أن الثوري روى عنه لا يعرف من هو، فإن طارق بن عبد العزيز المعروف الذي روى عن ابن عجلان ليس من هذه الطبقة، أن هذا ثقة بخلاف ذاك فإنه لا يعرف. فإن طارق بن عبد العزيز المعروف الذي روى عن ابن عجلان ليس من هذه الطبقة، هكذا عنه ظن، ليست بصواب. قال هنا: طارق بن عبد العزيز بن قيس الربعي ثم العبدي روى عن محمد بن عجلان، روى عنه عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي. قال رحمه الله: وقد خولف فيها من الذي خولف؟ ابن أبي الدنيا، خولف هو ابن أبي الدنيا فيها، أي في هذه الرواية. فرواها أبو نعيم عن الطبراني سليمان بن أحمد، توفي سنة 360. قال: حدثنا أحمد بن زيد ابن الجريش، هكذا الجريش. قال: حدثنا أبو حاتم السجستاني. قال: حدثنا الأصمعي. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: اجتمع في الحجر مصعب وعروة وعبد الله ابن الزبير وعبد الله بن عمر، فقالوا: تمنوا. فقال عبد الله ابن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة. ليس عندنا ماذا؟ ليس فيها دعاء. الأولى قال ماذا؟ اسألوا، فسألوا هنا قيل تمنوا، فقال عبد الله بن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم. جيد. وقال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق، فتنة، والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. وقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى المغفرة، أعلمهم وأفقههم. قال: فنالوا كلهم ما تمنوا، ولعل ابن عمر قد غفر له، لأنه أمر مغيب يحتاج إلى وحي. فهؤلاء الثلاثة أدركوا، هذا نال الخلافة، هذا تزور سكينة، وبقي ماذا؟ بقي المغفرة، فالله أعلم. قال: قلت: هذا إسناد خير من ذاك. هنا هذا الإسناد كما ذكر ابن تيمية أبو نعيم عن الطبراني قال: حدثنا أحمد بن الزيد. هذا موجود في الحلية الجزء الأول صفحة 309، لأن المحقق هنا وهم وكثير يهم فيه التحقيق، لكن نحن نتركه. قال: وذكر: فلعل الإسناد الذي ذكره شيخ الإسلام قد ذكره أبو نعيم في موضع آخر أو كذلك، أو سبق نظره إلى إسناد آخر، فإن أبا نعيم كثيرا ما يروي عن الطبراني، يعني سبق نظر ابن تيمية. لا، أبو نعيم روى هذا الحديث بإسنادين، الإسناد الذي رواه هنا وكذلك في الذي رواه وكذلك في المحقق هنا في الحاشية. حدثنا أحمد بن بندار قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن أشعث قال: حدثنا سليمان بن معبد حدثنا الأصمعي عن عبد الرحمن، هذا كذلك رواه به، وهو وقف على هذا ولم يقف على السند الذي أورده ابن تيمية، يقول: لعله في موضع آخر أو سبق نظره. وصاب أنه في موضع آخر، الجزء الأول صفحة 309. قال ابن تيمية: قلت: هذا إسناد خير من ذاك، من ذاك الإسناد السابق، باتفاق أهل العلم، وليس فيه سؤال بالمخلوقات، يعني لو صحت القصة فالثاني مقدم على الأول، مقدم على الأول، ليس فيه سؤال بالمخلوقات. وفي الباب حكايات عن بعض الناس، في الباب يعني ما نقل عن السلف، كذلك فيه شيء من المنامات لكن لا يلتفت إليها. وفي الباب حكايات عن بعض الناس أنه رأى مناما قيل له فيه أدع بكذا وبكذا، ومثل هذا لا يجوز أن يكون دليلا باتفاق العلماء، لا يحتج به البتة، المنام مطلقا لا يصح أن يبنى عليه حكم شرعي البتة. قالوا: قد ذكر بعض هذه الحكايات من جمع في الأدعية، يعني رأى مناما فدعا إلى آخره. قال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 27 صفحة 457: فأما المنامات فكثير منها بل أكثرها كذب، وقد عرفنا في زماننا بمصر والشام والعراق من يدعي أنه رأى منامات تتعلق ببعض البقاع، أنه قبر نبي أو أن فيه أثر نبي ونحو ذلك، ويكون كاذبا. وهذا الشيء منتشر، فرأي المنام غالبا ما يكون كاذبا، وبتقدير صدقه فقد يكون الذي أخبره بذلك شيطان، ما الذي أدراه أنه وحي إلهام. والرؤيا المحضة التي لا دليل يدل على صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق، رؤيا المحضة كأنه فيه قيد، لكن الصواب الإطلاق، أن الرؤيا لا يثبت بها شيء البتة من أحكام الشرعية، من أحكام الشرعية. قد يرى أن لزيد عليه دين نحو ذلك، هذه مسألة منفكة، هذه مسألة منفكة، أو أنه في مقام كذا احفر الأرض تجد مالا إلى آخره، هذه منفكة ليست داخلة في الحكم الشرعي، وإنما هل يثبت إيجاب أو استحباب أو تحريم أو كره بمجرد الرؤية مطلقا دون تفصيل؟ الجواب لا، لا يصح أن يكون دليلا شرعيا البتة. قال: فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا ثلاثة، رؤيا من الله، ورؤيا مما يحدث به المرء نفسه، ورؤيا من الشيطان. رؤيا من الله، ورؤيا مما يكون حديث نفسه، هذا كثير عند الناس، عند النوم يفكر في أمل ما فيراه، ورؤيا الشيطان كذلك. فإذا كان جنس الرؤيا تحته أنواع ثلاثة فلابد من تمييز كل نوع منها عن نوع، لابد من معرفة هذا عن ذاك، وعلى كل هذا أو ذاك لا يصح أن يثبت بها حكم شرعي البتة. قال رحمه الله: وروي في ذلك أثر عن بعض السلف مثل ما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب مجابي الدعاء، قال حدثنا أبو هاشم قال سمعت كثيرا ابن محمد ابن كثير ابن رفاعة يقول جاء رجل إلى عبد الملك ابن سعيد ابن أبجر فجس بطنه، يعني وضع لمس بطنه وجس بطنه، فقال بك داء لا يبرأ، بك داء يمكن أن يعرف لكن لا يبرأ، ما الذي أدراك؟ قال ما هو؟ قال الدبيلة، دبيلة، قال هي خراج ودمل كبير تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل، وقل ما يسلم منها صاحبه يموت. قال بك ماذا؟ بك داء لا يبرأ. قال ما هو؟ قال الدبيلة. خوفه. قال فتحول الرجل مباشرة فقال الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم تسليما، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك وربي يرحمني مما بي. قال فجس بطنه فقال قد برئت ما بك علة مباشرة. قلت فهذا الدعاء ونحوه، قول تيمية رحمه الله تعالى، فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف، روي، احتاج إلى إثبات ونظر في طريق الموصل إلى بعض السلف الذين دعوا به بهذا اللون. فهذا الدعاء ونحوه قد روي أنه دعا به السلف، ولذلك قال فيما سبق ماذا في الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة، أكثرها، إذن المقابل الأكثر أنه يحتمل إثبات شيء عن السلف. قال ونقل، نقل هذا فيه ماذا؟ فيه إشارة إلى أنه لم يثبت عنده، لم يجزم به. ونقل عن أحمد ابن حنبل في منسك المروذي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ونهى به آخرون، ونهى عنه، هكذا في الفتاوى الجزء الأول صفحة 264 ونهى عنه، يعني قاعدة نفسها توسل وآل والسلام، ونهى عنه آخرون. إذن كأنه يذكر ماذا؟ أن في المسألة خلافا، والتيمية يميل أن المسألة هذه فيها شيء من النزاع ويجعل نزاعا سلفيا قديما، هذا فيه نظر. فإن كان مقصود المتوسلين التوسل بالإيمان به وبمحبته وبموالاته وبطاعته فلا نزاع بين الطائفتين، إن حمل على هذا المعنى أو توسل صحيح ثابت شرعي بالإجماع. وإن كان مقصودهم التوسل بذاته فهو محل النزاع، خلافية يرى. وما تنازع فيه يرد إلى الله والرسول، تنازع فيه عن السلف يرد إلى الله والرسول، إلى الكتاب والسنة، وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود مما يدل على أنه سائغ في الشريعة، كما مر معنا أن السبب قد يكون أجنبيا لم يثبت لا شرعا ولا قدرا، حينئذ في ظنه، ظن الداعي أنه سبب، فتحصل الإجابة عنده لا به. بل لو حصل ما يترتب على السبب وهو المسبب لا يدل على إباحته. قلنا أبرز مثال السحر، كما مر معنا في المنهاج، السحر سبب لأذية الخلق، يترتب عليه مسبب أو لا ترتب؟ هل كلما ترتب المسبب على السبب دل على شرعية السبب؟ جواب لا. عند الصوفية وأصحاب الشركيات نعم، كلما حصل المسبب على السبب دل على أن السبب شرعي، وليس الأمر كذلك. يقول رحمه الله وليس مجرد كون الدعاء حصل به المقصود، يعني ترتب دعا ربه، ولو كان بماذا؟ بدعاء بدعي كالتوسل بذات الصالحين مما يدل على أنه سائغ في الشريعة، فقد يدعو الله تعالى بذات محمد صلى الله عليه وسلم أو بذات الولي فلان فيجاب. هل الإجابة تدل على أن هذا السبب سائغ؟ الجواب لا. فإن كثيرا من الناس يدعون من دون الله، يدعون من مفعول به، من الكواكب والمخلوقين، ويحصل ما يحصل من غرضه، من غرضه. حينئذ نعبر بماذا؟ أن الغرض حصل عند السبب لا به، لأن السبب لابد أن يكون ماذا؟ مشروعا، وقد يكون قدريا ويكون محرما كالسحر، سبب قدري جعلي لكنه ليس شرعيا. قالوا بعض الناس وبعض الناس يقصد الدعاء عند الأوثان والكنائس وغير ذلك ويحصل له الغرض، يجاب دعاؤه عند القبر، ويدعو التماثيل التي في الكنائس ويحصل ما يحصل من غرضه. وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين ويحصل ما يحصل من غرضه. إذن ما يترتب على السبب لا يدل على إباحة السبب، وهذا أطلنا البحث فيه في منهاج التأسيس كما مر معنا. قال في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 214: فكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء. كم يعني كثير من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء وكان سبب هلاكه في الدنيا والآخرة، تارة بأن يسأل ما لا تصلح له مسألته كما فعل بلعام وثعلبته، وكخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت له مكان فيه هلاكه. ولذلك ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: لا تدعو بشيء بإطلاق، لا تقول اللهم ارزقني مالا وتسكت، قد يكون هذا المال ماذا؟ سببا لهلاكك في الدنيا والآخرة، وإنما تقول ماذا؟ اللهم ارزقني مال إن كان لي فيه خير، إن كان صلاحي في هذا المال في الدنيا والآخرة وارزقني، وإلا كما أنا. قال رحمه الله: فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته، حصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته، وإن كان الغرض مباحا، كان الغرض مباحا يعني النتيجة، فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، قاعدة المجمع عليها بين أهل العلم. شريعة الله عز وجل لا يأمر إلا بما فيه مصلحة محضة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. هذه قاعدة مهمة جدا، هذه تحتاج إلى طالب علم أن يبحثها، يقف معها، الدنيا كلها قائمة عنها، لا سيما في هذا الزمن الذي يشتبه فيه الحق بالباطل، وقد توجد بعض الطاعات لا تنفك عن بعض السيئات. ولذلك ابن تيمية رحمه تعالى له رسالة الحسنات والسيئات، والحسنة والسيئة، تكلم عن هذه كثيرا، ثم طاعة لا تنفك عن معصية، قد يترجح فعل الطاعة وقد ولو كانت متلبسة بمعصية وقد يترجح الترك. قال رحمه الله: والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد حتى الشرك. ولذلك النذور التي هنا تحصل حينئذ من يأخذها؟ من يلبس على الناس بأن هذا مما تجاب به الدعوة، أو أنه يوفي بالنذر أو نحو ذلك، حينئذ يستنفع يأخذ مالا، وكذلك ما يتعلق بالخمر قد يبيعها أو يصنعها يستفيد مالا في الدنيا. قال: قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد، لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها. كما أن كثيرا، وإن كان الشرك هذا المفسد فيه خالصة لا نقول فيه راجحة، وإنما أراد قاعدة عامة ومثل به بالشرك، بحثه ليس بما يتعلق ماذا بالشرك الأكبر، لأن الشرك مفسدته خالصة لا نقول راجحة. قال: كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة، يعني يقع فيها شيء من الإضرار على العبد، وهو كذلك، ولذلك عند المتأخرين ما سمي التكاليف إلا لما فيها شيء من المشقة، وهو كذلك، لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع. فهذا أصل يجب اعتباره، أصل مجمع عليه يجب اعتباره في الشريعة كلها ابتداء وانتهاء. قال في منهاج السنة الجزء الأول صفحة 462: وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنما أمر العبادة بما فيه صلاحه، يعني الرب جل وعلا، ونهاهم عما فيه فساده، فكل أمر افعل سواء كان إيجابا أو استحبابا فالمصلحة عائدة على العبد، كل نهي سواء كان تحريما أو كراهة فالمفسدة إن لم يمتثل عائدة على العبد، وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله، وأن إرساله الرسل مصلحة عامة، أو كذلك، وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته فإن الله كتب في كتاب فهو عنده موضوع فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية إن رحمتي سبقت غضبي، أخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون فعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك عائدة عليه، وأما نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة عامة للعباد، عامة للعباد، يعني الأمر بالصلاة مصلحة عامة للعباد كلها، كونه يفعل لا يفعل حينئذ تعلق به، عندنا مصلحة خاصة ومصلحة عامة، فما أمر به الرب جل وعلا فهو مصلحة عامة، قد يكون لزيد من الناس لا يتعلق به صلاته شيء ما من الضرر، حينئذ هذا لا إشكال فيه، وآخر عامر من الناس قد يفعل العباد الصلاة ويكون ثم شيء من الضرر، سعولة في بعض الدول يحاسب الذي يصلي صلوات الخمس في المسجد، وفي بعضها لا. قال رحمه الله أما نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة عامة للعباد وإن تضمن شرا لبعضهم. قالوا هكذا سائر ما يقدره الله تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعة، وإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس فلله في ذلك حكمة أخرى، يعني ما كان فيه ضرر لا يكون عاما، مصلحة راجحة، بمعنى ماذا؟ أنه باعتبار الأمر فهو منفك عن الضرر، باعتبار زيد من الناس قد يكون فيه شيء من الضرر، فكون المصلحة لا تنفك عن ضرر باعتبار زيد يعني عند التعيين، وأما باعتبار الأمر فلا، فهو مصلحة عامة ليس فيها شيء من الضرر. قال رحمه الله وإن كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس فلله في ذلك حكمة أخرى، وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث والتصوف وطوائف من أهل الكلام غير المعتزلة، المعتزلة لهم كلام آخر مثل الكرامية وغيرهم، هؤلاء يقولون وإن كان في بعض ما يخلقه ما فيه ضرر لبعض الناس أو هو سبب ضرر كالذنوب فلا بد في كل ذلك من حكمة ومصلحة لأجلها خلقها الله وقد غلبت رحمته غضبه، هذه المسائل وصوت في غير هذا الموضوع. إذن أراد هنا ما يتعلق بقاعدة العامة ولم يعني به ما يتعلق بالشرك الأكبر. قال رحمه الله فهذا أصل يجب اعتباره، ولا يجوز أن يكون الشيء واجبا أو مستحبا إلا بدليل شرعي، هذه قاعدة مضطردة ذكرها في أول الكتاب وفي أثنائه وفي سائر مصنفاته، إلا بدليل شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه، والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة كما مر معنا، فما ليس بواجب ولا مستحب فليس بعبادة ومر معنا، والدعاء لله تعالى عبادة إن كان المطلوب به أمرا مباحا يعني الغرض، فالنظر هنا باعتبار الدعاء ذاته لا يكون إلا عبادة إما واجبة وإما مستحبة، طيب إذا طلب أمرا مباحا هل يصير الدعاء ليس بعبادة؟ الجواب لا، إذا ليس النظر هنا باعتبار الغرض وإنما باعتبار العبادة ذاتها. وفي الجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به، هذا الذي أراد أن يصل إليه، أكثرها ضعيفة إذن ثم مفهوم، فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به، وهذا نص عليه في هذا الكتاب معنا صفحة 163 فيما سبق 163. قال والثاني السؤال به فهذا يجوزه طائفة من الناس، يجوزه طائفة من الناس، ونقل في ذلك آثار عن بعض السلف، مسألة خلافية عندهم، وهو موجود في دعاء كثير من الناس، لكن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ضعيف بل موضوع، وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى، وساغ النزاع إلى أن قال وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين دون الإقسام بهم، لأن بين السؤال والإقسام فرقا، قد بينا فيما سبق أن هذا كلام فيه شيء من النظر، لأن إثبات الخلاف يحتاج إلى ماذا؟ إلى نقل عن السلف، ولا يكفي أن يقال روية ونقلة، روية ونقلة لا يكفي، مسألة تتعلق ببدعة نسيما ما يتعلق بأصل الدين هنا التوحيد لابد من النظر والتمحيص في الأسانيد. قال رحمه الله وفي الجملة فقد نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال به بخلاف دعاء الموتى والغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين، هذا الشرك أكبر لا يمكن أن يجيزه أحد من السلف، والاستغاثة بهم والشكوى إليهم، فهذا مما لم يفعله أحد من السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا رخص فيه أحد من أئمة المسلمين. فرق بين السؤال به وبين سؤاله هو الذي هو الشرك، الثاني لم ينقل قطعا لا عن الصحابة ولا من بعده ولا السلف، وأما الأول فيرى أن ثم نقول عن بعض السلف. قال رحمه الله: وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره. وحديث الأعمى رجع إلى ماذا؟ ما يتعلق بالأحاديث التي يستدل بها المخالف في هذه المسألة، ونص على حديث الأعمى هنا لأن ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى صحته أنه ثابت ومختلف فيه بثبوته، وهو يرجح رحمه الله تعالى أنه ثابت. فإذا كان كذلك حينئذ بقي النظر في السند، قل لا السند سلم به، بقي النظر في المتن، ولذلك أخره وأطنب في الكلام كما سيأتي. قال: وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه فعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ذكرناه سابقا في صفحة 162 ذكر هذا رحمه الله. قال: وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى، قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى، حديث الأعمى ليس فيه حجة لهم لكنه ثابت، وإذا لم يكن فيه حجة أو استدل به أهل البدع لا يلزم من ذلك أن نحاول الطعن في سنده، قل لم يثبت، قل لا هو ثابت لا يجوز رده، هذا باعتبار رؤية ابن تيمية رحمه تعالى، فلا يجوز رده لكون السند ثابتا، حينئذ بقي النظر في ماذا؟ في المتن، كمن يستدل بآية على بدعته، لا نأتي نطعن في الآية وإنما نقول ما هذه آية لا إشكال فيها، ولكن النظر فيه ما يتعلق بالاستدلال بالآية. قال: إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول: أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، وحديث الأعمى لا حجة لهم فيه، ليس لهم فيه حجة، فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، وهو أي الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم شفعه فيه، ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك مما يعد من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. تيمية يثبت الحديث ويجعله من معجزات أو من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، صار خاصا صار خاصا، كل ما كان أو أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم على وجه الآية أو المعجزة حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون مضطردا، وإنما يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال فيما سبق، قال: وكان ذلك مما يعد من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله، لو جاء بعده ودعا بنفس الدعاء لا يكون، لابد أن يدعو بهذا الدعاء وأن يدعو له وأن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد الأول الدعاء دون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا يكون متوسلا بالنبي صلى الله عليه وسلم على الوجه المشروع. وقال في الاقتضاء الجزء الثاني صفحة 318: وكذلك حديث الأعمى فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليرد الله عليه بصره، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه فيه، أن يدعو الله أن يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه، نص على ذلك، وأمره أن يسأل الله قبول الشفاعة، وأن قوله أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة أي بدعائه وشفاعته، كما قال عمر: كما نتوسل إليك بنبي، هو فلفظ التوسل والتوجه في الحديثين بمعنى واحد، توجه إليك أتوسل بمعناه. ثم قال: يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه في، فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه، وقوله يا محمد يا نبي الله هذا وأمثال نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب، ليس المراد به ماذا؟ أن يقال إنه شرك، لا. قال فيخاطب الشهود بالقلب كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا، يخاطب من يتصوره في نفسه وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب. وقال رحمه الله تعالى كما في جامع المسائل الجزء الخامس صفحة 111 حديث الأعمى الذي رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وغيرهم ألفاظه صريحة في أن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أول الحديث أن الأعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يرد إليه بصره، فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي لتقضيها، اللهم فشفعه في. دعا الله اللهم فشفعه في، إذن دعا الله تعالى ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ثانية رواها أحمد والبيهقي وغيرهما اللهم شفعه في وشفعني فيه، سيذكرها هنا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو أمره أن يدعو هو أيضا، كل منهما دعا. قال كذلك في مجموعة الرسائل والمسائل الجزء الأول صفحة 18 وأما حديث الأعمى فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له كما طلب الصحابة رضي الله عنهم الاستسقاء منه صلى الله عليه وسلم، وقوله أتوجه إليك بنبيك محمد أي بدعائه وشفاعته، ولهذا في تمام الحديث فشفعه فيه. إذن التيمية يرى ماذا؟ صحة الحديث ويحمله على المعنى الصحيح وهو الشفاعة، يعني طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لا إشكال. ولذلك قال لا حجة لهم فيه، ولم يطعن فيما يتعلق به بالسنن. وحديث الأعمى ضعفه بعض أهل العلم كما سيأتي. قال وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه. ما هو القسم الأول؟ قال في أول الكتاب التوسل، التوسل على نوعين، والتوسل الثالث معنى الشرك، توسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته. قال هذا من جحده وأنكره كافر ولم يشترط قيام الحجة. الثاني التوسل بدعائه، التوسل على نوعين، توسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، توسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته، والقسم الثاني التوسل بدعائه، وهذا يحتاج إلى إقامة حجة كما ذكره، إلا من أنكره فهو كافر. قال من القسم الثاني من التوسل بدعائه، إذا القسم الأول التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا داخل في أصل الدين لن يصح إلا به، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هي القسم الثاني. قال من القسم الثاني من التوسل بدعائه فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت، لأن هذا ابتلاء وتؤجر عليه، وإن شئت دعوت، فقال بل ادعوه، يعني ادعو الله تعالى لي، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول اللهم، إذن توجه إلى الله عز وجل، فدعا أمره أن يصلي ويدعو الله تعالى اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك، أي أتوسل بك، توجه بمعنى التوسل، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجة هذه ليقضيها اللهم فشفعه في، يعني اقبل شفاعته أي دعاءه في، هذا لا إشكال فيه، على هذا المعنى واضح. قال فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال وشفعه في، إذن شفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني دعا ربه جل وعلا أن يرد بصر هذا الأعمى، فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه، وعلى هذا المعنى لا إشكال. وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذن من خصائصه، من خصائصه، ولا يأتي آت بعد ذلك فيقول تأسى. قال في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره. إذن هذا هو التوجيه وهذا هو الجواب السديد عند ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن ضعف الحديث واضح بين لا يحتاج إلى النظر إلا على جهة الجدل مع المخالف. وسلمنا أنه ماذا؟ أنه حديث صحيح ثابت، بل لو رواه البخاري ومسلم فمعناه ليس المعنى الذي تبادر إلى ذهنك، وهو السؤال بذات النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يقاس عليه ما بعده، وإنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ويوجه به بهذا التوجيه أنه من القسم الثاني الذي هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يستلزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا، ومر معنا أن قياس الموت على الحياة قياس مع الفارغ أو قول باطن. وهذا الحديث حديث الأعمى قد رواه المصنفون في دلائل النبوة كالبيهقي وغيره، يعني أراد أن يبين ماذا؟ أن توجيه ابن تيمية ليس خاصا به. البيهقي رواه في دلائل النبوة يعني الآيات والمعجزات، إذن هو مسبوق أو لا؟ فابن تيمية مسبوق. قال كالبيهقي وغيره، قال رواه البيهقي من حديث عثمان بن عمر، هنا شروع منه في بيان ما يتعلق بالأسانيد. رواه البيهقي في دلائل النبوة من حديث عثمان بن عمر عن شعبة عن أبي جعفر الخطمي. انظر ابن تيمية رحمه تعالى دقيق هنا، هو فيما سبق أو فيما سيأتي أن الترمذي وكذلك النسائي وهو كذلك عند أحمد قد رووا هذا الحديث، لكنه لم يذكر، لم يبدأ بالترمذي ولا النسائي ولا الإمام أحمد ولا الرواية الأخرى للبيهقي، وإنما بدأ بهذه الرواية لأن فيها تصريحا سيبني عليه ما سيأتي، وهو قول عن أبي جعفر الخطمي. خطمي هذا نعت، لأنه ورد عند الترمذي وعند النسائي وعند أحمد عن أبي جعفر هكذا غير منسوب، فاختلف فيه من هو هذا، إن كان الخاطمي فهو ثقة صار الحديث صحيحا، إن لم يكن الخاطمي صار الحديث ضعيفا. فقدم رواية البيهقي ليبين أن هذا القيد مراد ويرد به على الترمذي فيما سيأتي. ولذلك إذا سئل لما قدم البيهقي على الترمذي ابن ماجه والنسائي تجيب لأن البيهقي قيد في السنة، جاء أبو جعفر مقيدا منسوبا هو الخطمي إذن ثقة. قال عن أبي جعفر الخطمي قال سمعت عمارة ابن خزيمة ابن ثابت يحدث عن عثمان ابن حنيف بالحاء مصغرة حنيف حنيف حنيف التصغير صحابي، عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني، فقال له إن شئت أخرت لك فهو خير لك وإن شئت دعوت، قال فادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فيقضيها لي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه، يعني اقبل شفاعتي أي في دعائي، أي اقبل شفاعتي أي في دعائي. قال فقام وقد أبصر، يعني منذ أن دعا ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم قام هذا الأعمى الضرير وقد أبصر، رد الله تعالى إليه بصره، وهذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم آية. ثم قال ابن تيمية ومن هذا الطريق رواه الترمذي من حديث عثمان بن عمر، ومن هذا الطريق يعني الذي روى به البيهقي نفس السند، لكن يبقى الفرق في ماذا؟ أن الترمذي لم يقيد أبا جعفر وإنما قال عن أبي جعفر فقط عن عمارة بن خزيمة، ونص على أن أبا جعفر ليس هو الخطمي، فقول ابن تيمية هنا فيه شيء من التوسع، من هذا الطريق ليس هو عينه، لو كان عين الطريق لما قال فيه الترمذي ماذا وهو غير الخطمي، وإنما أراد به مطلق السند. ومن هذا الطريق رواه الترمذي في السنن من حديث عثمان بن عمر، ومنها أي من هذا الطريق، وهو كذلك عند النسائي في الكبرى وفي عمل اليوم والليلة وليس في المجتبى، وإنما في الكبرى وكذلك في عمل اليوم والليل وسيذكره فيما يأتي. وكذلك هو عنده أبو جعفر غير منسوب لم يقيده به بالخطم، هذا محل البحث هنا. ومنها رواه النسائي وابن ماجه أيضا كذلك عند ابن ماجه غير مقيد، عند الثلاثة الترمذي والنسائي وابن ماجه أبو جعفر غير منسوب. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، جمع بين الحسن والصحة. ومر أن الترمذي أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام كما قرر ابن تيمية هنا، وأن الحسن له اصطلاح خاص عنده، فما قال فيه صحيح أعلى درجة مما قال فيه حسن صحيح، حسن صحيح مما جرد فيه الوصف. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب، غريب لأن أبا جعفر هنا تفرد به، لم يوجد له لا متابع ولا شاهد كما سيأتي، لم يتابعه أحد البتة، هو فرد من هذا القبيل. قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي. إذن أبو جعفر هنا منسوب أو لا؟ ها أبو جعفر منسوب أو لا؟ غير منسوب، لأنه قال وهو غير الخطمي، لو كان منسوبا أبو جعفر الخطمي لما صح أن يقول ماذا؟ وهو غير الخطمي. إذا رواية الترمذي غير مقيدة. قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي، هكذا وقع في الترمذي. وسائر العلماء قالوا هو أبو جعفر الخطمي عمير ابن يزيد ابن عمير بن حبيب الأنصاري كما سيأتي، وهو الصواب. إذا التيمية خالف ماذا؟ خالف الترمذي هنا فيما يتعلق بالجزم بأن أبا جعفر الذي عليه مدار السند هنا أنه ليس هو الخطمي، فخالفه، قال بل سائر العلماء على أنه هو الخطمي. لكن هل هذا مضطرد في جميع نسخ الترمذي؟ الجواب لا، بل في نسخة طبعة أحمد شاكر رحمه الله قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو الخطمي. إذن وافق ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك في طبعة بشار عوان أنه قال وهو الخطمي. حينئذ إما أن يقال غير زائدة هنا، وإما أن يقال نقصت سقطت من طبعة أحمد شاكر، إما هذا وإما ذاك. إما أن يقال لفظ غير وهو غير الخطمي، وهو غير الخطمي، إذن ما هو؟ ما يقابله الخطمي، ليس عند اللفظ غير. إما أن يقال أنها زيدت، وإما أن يقال أنها ساقطة، لكن الحافظ بن حجر بي أو يميل إلى أن النسخة الصواب هي قوله وهو غير الخطمي، ولذلك اعتمدها. قال في تحفة الأحوذي الجزء العاشر صفحة 25 عند قول الترمذي من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي، كذلك ثابت عنده به بلفظ غير. ثم أورد كلام ابن تيمية بارك فوري، قال الإمام ابن تيمية هكذا وقع في الترمذي، وسائر العلماء قالوا هو أبو جعفر يعني الخطمي وهو الصواب، انتهى. قال قلت أبو جعفر عن عمارة ابن خزيمة رجلا، أبو جعفر غير منسوب، عن عمارة ابن خزيمة رجلان، أحدهما أبو جعفر الخطمي بفتح المعجمة وسكون المهملة، اسمه عمير ابن يزيد ابن عمير بن حبيب الأنصاري المدني نزيل البصرة صدوق من السادسة، والثاني غير الخطمي. قال في التقريب أبو جعفر عن عمارة ابن خزيمة، قال الترمذي ليس هو الخطمي فلعله الذي بعده، أقره أو لا؟ أقره. قال قلت والذي بعده هو أبو جعفر الرازي التميمي مولاهم، واسمه عيسى ابن أبي عيسى عبد الله بن مهان، وأصله من مرو، وكان يتجر إلى الري، صدوق سيء الحفظ خصوصا عن مغيرة من كبار السابع. إذا سيء الحفظ يكون ماذا؟ يكون ضعيفا. إذا مداره فيما يتعلق به قبوله هل أبو جعفر هنا هو الخطمي أو غيره، وكما سيأتي أن غير الخطمي على جميع الاحتمالات الرازي أو غيره يكون ضعيفا، العبرة به ما ثبت عن الترمذي، وإن كان غيره خالفه إما الدعوة جروا على إثبات لفظ غير. قال هنا في التيسير الشيخ سليمان رحمه الله تعالى باب في قول باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، قال رحمه الله أن هذا الحديث من أصله وإن صححه الترمذي فإن في ثبوته نظرا، لأن الترمذي يتساهل في التصحيح كالحاكم، لكن الترمذي أحسن نقدا أي من الحاكم كما نص على ذلك الأئمة، ووجه عدم ثبوته أنه قد نص أن أبا جعفر الذي عليه مدار هذا الحديث مدار هذا، ولذلك قال غريب لأنه تفرد به بهذا النص، قال الذي عليه مدار هذا الحديث هو غير الخطمي، وإن كان غيره مطلقا دون تفصيل سواء كان الرازي أو غيره فهو لا يعرف. حينئذ إذا اتحد اللفظ لاسم الكنية اتفقا وكان محتملا لثقة أو ضعيف لا يصح الحديث، وإنما يرجع إلى الأصل وهو العدم. قال فهو لا يعرف، ولعل عمدة الترمذي في تصحيحه أن شعبة لا يروي إلا عن ثقة، ولذلك هنا خالف ماذا؟ خالف الترمذي في التصحيح وأخذ بحكم الترمذي أنه غير الخطمي. إذن عندنا حكمان للترمذي، أولا تصحيح، وثانيا أنه غير الخطمي. الشيخ سليمان رحمه الله تعالى أئمة الدعوة أخذوا حكمه الثاني وهو أنه غير الخطمي ولم يلتفتوا للتصحيح، هل هذا تفريق بين متماثلين؟ الجواب لا، وإنما يقال أخذوا بكونه ليس الخطمي لأن هذا مداره على النقل، فالترمذي لم يحكم بذلك من جهة نفسه اجتهادا وإنما مداره على النقل، وأما التصحيح والتضعيف هذا مداره على ماذا؟ على الاجتهاد، فقد يخالف لذلك فرقوا بين النوعين. قال ولعل عمدة الترمذي في تصحيحه أن شعبة لا يروي إلا عن ثقة، لأن النص هنا ماذا؟ سند شعبة عن أبي جعفر، والمشهور عند كثير من المتأخرين أن شعبة لا يروي إلا عن ثقة، فدل ذلك على أنه غير الخطمي ومع ذلك روى عنه شعبة فهو ثقة، إذن الحديث صحيح. إذا كان هذا هو العمدة حينئذ يكون التصحيح فيه نظر، يكون فيه في نظر، لأن شعبة قد ثبت أنه يروي عن الضعاف كذلك. قال أن شعبة لا يروي إلا عن ثقة، قال وهذا فيه نظر، فقد قال عاصم ابن علي سمعت شعبة يقول لو لم أحدثكم إلا عن ثقة لم أحدثكم إلا عن ثلاثة، أو قد حدث عن عشرات، وفي نسخة عن 30 ذكره الحافظ العراقي، وهذا اعتراف منه بأنه يروي عن الثقة وغيره، وإذا كان كذلك فهذا الاعتماد يكون ضعيفا، فينظر في حاله ويتوقف في الاحتجاج به على ثبوت صحته. إذا رجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. والشيخ سليمان رحمه الله تعالى في التيسير حكم بضعف الحديث، وكذلك سائر أئمة الدعوة لم يوافق ابن تيمية في تصحيح هذا الحديث ورجعوا إلى الأصول. قال في مصباح الظلام صفحة 289 وحديث الأعمى قد تكلم فيه أهل الحديث ولم يصححوه كما تقدم، ولم يلتفتوا إلى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكما ذكرت لك مرارا أن أئمة الدعوة إذا خالف ابن تيمية لا ينصون على المخالفة، وإنما يذكرون وجه ما ذهبوا إليه فقط ويسكتون عن كلامه رحمه الله تعالى، وإلا قد اطلعوا على قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة ونقلوا منه عشرات الصفحات، ومع ذلك لم يلتفتوا لكلامه هنا رحمه الله تعالى في تصحيح الحديث، بل رجعوا إلى الأصول. قال وحديث الأعمى قد تكلم فيه أهل الحديث ولم يصححوه كما تقدم، لأن فيه من لا يحتج به، ولذلك توقف ابن عبد السلام في صحته وقال إن صح الحديث فيجوز ذلك بالنبي خاصة، وغيره يقول إن صح الحديث، إذن عندهم لا يصح الحديث، وللحديث بقية. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.